يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا من بكر من غسل واغتسل وبكر وابتكر ده يوم الجمعة ومشل ولم يركب ودنا من الإمام كان له بكل خطوة أجر قيام السنة وصيامها. يقول ابن خزيمة وغيره من أهل العلم لا نعلم حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر ثوابا من هذا. عشان كده لما يكون المسجد بعيد وأنت تمشي إلى المسجد وتنفذ اللي ورد في الحديث كل خطوة كأنك قمت سنة وصمتها. كل خطوة رايح وراجع. لو المسجد مثلا بعيد شوف انت هتمشي كم خطوة يعني. 1000 خطوة 2000 خطوة ها 3000 خطوة. ما في ناس بيأتوا من أماكن بعيدة لما عرفوا صواب هذا الحديث لا يذهبون إلى المساجد أبدا إلا وهم يمشون إلا إذا كان المسجد بعيد أو في مكان آخر في بلد أخرى ده موضوع تاني. يبقى كل خطوة يرفع رجل يحط رجله على الأرض سنة صيام وقيام رجله الثانية سنة صيام وقيام ويفضل ماشي رجل رجل رجل سنة صيام وقيام وده يوم الجمعة ده عمل واحد. السلام عليكم. وعليكم السلام. عادي مساعدة للجامع؟ لا الحمد لله ربي ماشي تعرف. ليش تعال ما تروح حد؟ لا ولا يوم الجمعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو كان له في كل خطوة سنة عبادة أجر سنة عبادة قيام وصيام. ما شاء الله هذا حديث صحيح هذا أعظم حديث بالأجر. بارك الله فيك. كاكا يمشي للمسجد يوصل بس هسه مو من الوقت ساعة بزمانية كاكا أنا متأخر متأخر إيه؟ ما شاء الله عليك. أسأل الله القبول إن شاء الله. ترتر الله يوفقك وينزل بالجنة إن شاء الله. ما شاء الله يا أيها